أول معيون عاينوا أول معيون عاينوا قلت أتهنى وشفت عيانه عيانه أتريه كان بيمشح عيونه فاكرها حنة وطلع دم قول يا شبع قول قول الله على غيبك أول ما عيوني عاينوا شافوا قلت بحنة وشمت عيانه الحنة فرحة لما قلت لما لقاني عيت بحنة فرح شمت لما عيوني عاينوا لما عيوني قلت اتحنى وشلت عيانه تريه بيديه كان بيمسح عيونه فاكرها حنة ولما تلاقينا بعد غيبة ولما تلاقينا بعد غيبة بغيبة المرض ولما تلاقينا بعد غيبة وجدت أنا بنان الحبيبة أحمر البنان الصوابع حمر ولما تلاقينا من بعد غيبة وجدت أنا بنان الحبيبة أحمر فقلت خضبت الكف بعد فراقنا خضبت يعني حنيتي الحن اسمه الخضاب فقلت خضبت الكف حنيت الكف بعد الفراق بعد انا ما تعبت من الشيخ سافر فقلت خضبت الكف بعد فراقنا قالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بليت به الثرى التراب ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى مسحت بأطراف البنان مدامعي فصار خضابا في اليدين كما ترى واحد الله أكبر قول يا شبع قول قالت غيبة يا باسر ربنا يشفيك إن شاء الله أنا فاكر حنا طلع دم Thank you. لما عرفت جرحها وألمها لما عرفت جرحها وألمها بقيت أخذها في حضني ولمها وفاضت لما عرفت جرحها وألمها بقيت أخذها في حضني ولمها وعاتب نفسي ولومها ازاي فاكر حنا وهو ده الصبر على البلوى وشكر الله شط أمان ابو ياسر موت المرض شاب ينزلوا وشوف بقلوا وصفروا وشكروا شب بقول وقف شباب الشاب بالباب اليومين في الهوى بيجي برايح برايح يعني بدع اليومين في الهوى أصبح برايح وبيجي مطشة جاي وبرايح اليومين في الهوى أصبح برايح بيجي مرطشة بالجاي وبالرايح بس اللي يفهم بيريح من المعنى ايوه الهوى والفن مهما بيجوا مرطشة اللي بيفهم موجود اللي بيفهم قاعد الفن أصبح برايح وبقى مرمشة جاي وبرايح لكن اللي يفهم بيريح ويغير المعنى بغيب المعنى لما تهيب أنا جاي لحبايبي معني متعني بالعاني أنا جاي لحبايبي معني ومن فرحة لقاهم نازل ماء عيني دموعي أنا جاي لحبايبي معني من فرحة لقاهم نازل ما عيني وبقول جمهور المعاني بغيب المعنى لما تغيب يا جمهور المعاني. جروحي وألامي ومن